ومن عجيب ما نراه في القرآن أن باسم الرب دعا الله الأتقياء والأشقياء ودعاه البررة والفجرة. باسم الرب، باسم الرب دعا الله الأتقياء ودعاه الأشقياء ودعاه بهذا الاسم البررة ودعاه به الفجرة. آدم عليه السلام وحواء لما ذاق الشجرة وبدت لهما سوآتهما واستغفرا ربهما، إيش قالا في المائدة؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا، وبهذا الاسم ذا دعا إبليس ربه، الشيطان دعا، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وقال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ربي، وبهذا الاسم دعا الله تعالى نوح عليه السلام، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وقال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي. وبهذا الاسم ذا دعا الله تبارك وتعالى في حتى في استغفار نوح عليه السلام لما سأل الله وتوسل لابنه قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربي، وبهذا الاسم دعا موسى عليه السلام ربه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، فالله استجاب له. وهكذا نجد أن إبراهيم عليه السلام دعا الله بهذا الاسم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربي الذي يحيي ويميت. وهكذا نجد كذلك زكرياء عليه السلام، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهكذا كل الأنبياء والرسل، كل الأنبياء والرسل. وكذلك نجد أن الله يعلمنا أن الصلحاء من دعاء من عباده، عباد الرحمن، عباد الرحمن يدعون الله بهذا الاسم، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ويقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. باسم الرب. ويخبرنا ربنا جل وعلا في صفاته للألباب في آل عمران يحدثنا عن أولي الألباب: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إيش يقولوا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وتتبع القرآن الكريم إلين توصل إلى كلام الله عن أهل النار في النار. أهل النار يضرعون إلى الله باسمه الرب، لكن في النار ما ينفعها، لو دعوا بال99 كلها ما ينفعها. إيش قالوا؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. حتى وهم في النار يضرعون إلى الله بهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام تضرع إلى الله بهذا الاسم. لما ينام يش يقول؟ باسمك ربي هكذا وضعت جنبي، هكذا يقول باسمك ربي وضعت جنبي. ولما ينزل قرية يقول اللهم رب السماوات السبع وما أظلن ورب الأراضين السبع وما أقلن ورب الرياح وما ذرين ورب الشياطين وما أغوين رب. وفي سيد الاستغفار قل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. قلت للشيخ لما نقرأ القرآن نجد أن اسم الرب هو الشائع عند الدعاء والضراعة، وأنه ما دعا الله في القرآن داع باسم الرب إلا أجاب، حتى الشيطان ما دعا الله داع باسم الرب إلا أجابه، حتى الشيطان قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وزكريا دعا بهذا الاسم أن يرزقه الله الولد هو امرأة عاقر وهو بلغ من الكبر عتيا، ما كذا؟ قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فإيش صار؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وإبراهيم لما بلغ عمره 80 سنة، لما كان عمره 80 سنة كان يقول: ربي هب لي من الصالحين. قال الله: فبشرناه بغلام حليم، وعمره 80 سنة. وإحنا لما نجي نقرأ المعوذات، الفلق والناس، نجد التعويذ فيها بأي اسم؟ باسم الرب، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. وسورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بالرب، باسم الرب. فأقول للشيخ: اسم الرب هو الشائع في القرآن الكريم، وعن يكون هو الاسم الأعظم. فتبسم الشيخ ضاحكا من قوليه، قال: صحيح. يقول: صحيح.